حاكم وعنده جهاز حكم، وكاهن وعنده مؤسسة دينية، وأعوان، الأعوان تبع الحاكم. هذه القضية كيف نشأت؟ تعرفوا هكذا التاريخ فيها، تجد حتى تفهمها فهم طبيعي في تطور الحضارة، وما تعود مستعصية عليك في الظواهر التي نراها الآن. منذ شيخ القبيلة، لما نشأ هذا شيخ القبيلة وحط تاج وبلش يصير ملك شوي ورا شوي، كان غرضه انه يطوع الناس. يطوع الناس مع قدرة البشر، مع وجود الشيطان الى جانب الطغاة والوسوسات، اكتشف انه لازم يمسك بيد الفلوس يشتري ناس فبيطيعوا في الشراء، ويمسك بيد سيف، وهذا اللي يسموه سيف المعز وذهبه، لما تكلموا على الحاكم الفاطمي انه ناس في السيف وسيف المعز، ناس في ذهب المعز، شاري يا شاري خوفا او طمعا. فهو يوضح طبعا السيف معناها اعوان، والفلوس معناها قدره ماليه يشتري. هذا الاعوان اللي هم بيمثلوا سيف السلطان. قهر الناس من اجل ايش؟ هو ايش يريد من الناس؟ يريد من الناس طاعه، يطيعوه بصح يطيعوه بغلط يطيعوه، فرض عليهم نظام، احيانا نظام عادل. وهذا الكلام قديم جدا، حمرابي وضع قوانين وتشريعات في بابل، في العراق، في الحضارات العراقية 6000 سنة قبل الميلاد، 6000 سنة قبل الميلاد، تشريعات قديمة جدا. وحتى لا تجد في الحضارات، ما أريد أدخل في قضية الحضارة، في تفصيلات تاريخية كثيرة. هو يريد منهم طاعة، فوهو تكلف المال وتكلف الذهب، وجد أن هؤلاء الناس علاقة الطاعة فيهم مهزوزة، إذا قل الذهب أو شوية ارتبك السيف تتفلت الطاعة. فوجد أن هؤلاء الناس يرتبطوا بعلاقة الطاعة مع شخص آخر، لا عنده سيف ولا عنده ذهب، يطيعوا تلقائيا. طلع مين هاد؟ ولده هذا الكاهن رجل الدين، يطيعوا تلقائيا من دون ما يجبرهم ولا يشتريهم، هم بيروحوا لعنده على المعبد ويطيعوه ويبصوا على ايده. وهذه القضية ماشية مع البشر من أيام كان شيخ القبيلة وهذا الكاهن يحط له شوية ملح على النار ويهيج النار ويطلع له شوية قزابلات ويطيعوه، ويشيل له شوية أحجار وشوية تمر ويطيعوه. إلى الآن تجد في الهند دكتور في الذرة ولا طبيب في الجراحة بيأتي إلى كاهن معفن حاطط بقرب زينا وحاطط له جراس وقضايا وعاملها في المعهد، فبيجي هذا الدكتور العظيم بيشلح عقله مع حذائه على باب المعبد ويدخل لجوه بيطيع هذا الجربان على عبادة البقرة. لا عطاه سيف ولا عطاه ذهب ولا عمله شيء، هو جاء لوحده. كيف نشأت هذه الطاعة؟ هذه الطاعة نتيجة بقايا الفطرة، نتيجة بقايا الفطرة. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فالناس في فطرتهم تكوين أنهم يريدوا أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى، هم يريدوا في النهاية أن يطيعوا الإله، يطيعوا الإله المعبود. فإذا كان إنسان إلى الإله المعبود الحق بطريق الرسل، بطريق الأنبياء، بطريق ورثة الأنبياء، تجد طواعية منساق حتى ولو كان من أفسق الفسق والعصاة، تأتي موعظة، تأتي قضية، فتجد تلقائيا طواعية مستجاب لرجل التبليغ وترك ما هو عليه وجاء ماشي في الطاعة، لأنه عذر على ربه فأطاعه. فين تدخل إبليس؟ تدخل إبليس هنا، الإنسان يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فتدخل إبليس، وهذا الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى عوجه لهم ووضع في طريق وشرك وخزعبلات، وقال لهم بهذا الطريق تطيعون الله سبحانه وتعالى. فهو رغبته يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن إيش هذا عوجه إليه؟ عوجه إياه وجعل له شركاء من أيام نوح، ثم دخلت الأصنام إلى آخره، القصة التي تعرفوها في فروض الشرك. هذه الأصنام وضعها رجال حتى يحصلوا سلطة، حتى يطاعوا رجال الدين، حتى يطاعوا يحصلوا سلطة. لو هذه القضية فأخذوا فلوس في قبر في المغرب طريح، يأتي الناس ويضعوا فيه فلوس. قرأت في مجلة أنه اشترته شركة استثمارات فرنسية، اشترته من أصحاب الضريح، الضريح هم سلالة أبو الميت ولا الكاهن المشرفين على الميت ولا دول الخزعبلات المشرفين عليه، بيأخذوا فلوس. في التلفزيون الإسباني خرج مرة برنامج اسمه في الإسباني لوس سانتوس إن الإسلام، يعني القديسين في الإسلام، والنصارى عندهم قديسين، فنظروا في الدين الإسلامي فوجدوا أقرب شغل إلى القديسين هم الأولياء والأضرحة والقبائل، فعاملين برنامج على الأضرحة والقديسين في الإسلام. مصائب ما تتخيلها. تصور إلى الآن في واحد حامي نهر السمك، هذا السمك اللي جنب الولي محرم، حامي يعني فيه حامي وفيه مسيب سمك ومسيب حيوانات، وهنا حرام السيف، نفس الشرك الأول تمام. فاهم؟ فأحد الأضرحة يدفعوا فلوس، مين بياخذ فلوس؟ السدني والمشرفين على القضية. فبياخذوا من المبالغ ما جعل شركة استثمار فرنسية تشتري حقوق استثمار الضريح بمليونين فرنك في السنة. مليونين فرنك في السنة يعني حوالي 100 دولار. تدفع لصاحب الضريح نص مليون دولار وهي بتستثمر الضريح. بزنس استثمار عادي من كثر ما بيدفع فيه فلوس. فاهم؟ الشركة الفرنسية قالت لهم خلص روحوا انتوا اعطونا حقوق الاستثمار، عملوا عقد تجاري انهم بيستثمروا الضريح، طبعا جابوا ناس مغاربه لبسوهم اللبس الغالي اعطوهم على الضريح واستثمروا الضريح. فاهم؟ ايش عقل الناس؟ تجي الدولة تقول له ادفع ضريبة، بيهرب من الضريبة، بتحط له شرطة، بيهرب من الشرطة، دفع ما بدفع بروح على السجن، بجدوه بذبحوه مشان يدفع ضريبة، بعدين بقول لحاله عن ضريبة يدفع ضريبة. ما حدا قال له يدفع ضريبة. ليش رح يدفع ضريبة؟ لأنه أرباب السياسة وأرباب الحكم أذكياء جدا. وعلى مر التاريخ في الغالب كانوا أذكى من رجال الدين، في كل الأديان. واستطاعوا أن يطوعوهم ويدخلوهم معهم. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اكتشف هذا الرجل فقال لك أحسن شيء بحصل على طاعة هؤلاء بطريق الأعوان وبطريق الذهب، ثم بحصل على طاعة هؤلاء بإني أجعل هذا المعسكر كل لازم تطيعوا هذا. الله سبحانه وتعالى بده إياكم تطيعوا هذا. اكتشف رجل الحكم مبكر جدا من أيام القبائل والطواطم والقبائل الضايعة في الأدغال. فراح هذا الرجال انقرض هذا الكلام. كيف يقربوا بنفس الطريقة؟ يا ذهب يا سيف. يخوفه بربه في ربه. فدخل الكاهن في الأديان الفاسدة القديمة في دين الملك. دخل. فلأنه هذا له قصر، ولأنه القصر له سور وقلعة وله أعوان، عمل لهذا الرجل حتى يرفع رسمته هو نفس الشيء. بس بدل ما هذه قلعة عليها حراس، سوى له إياها هيكل مبوزة ولا دينار، وعمل له إياها هيكل وعمل له عليها سور فصارت بيعة يسكن فيها هذا. ولأنه عنده أعوان وحرس، بعد شوية رهبان حواليه ربطوا زرنار وحلقوا القرعة، مرة حلقوا من نص راسه مرة حلقوا من طرف راسه، المهم أخذوا شكل، لبسوا الضربوش، لبسوا اللبس، سواهم هذول رجال الدين تبعه. فصار لهذا الرجل الدين حاشية دينية مثل حاشية هذا، ولكن هذا يتبع هذا وهذا يحمي هذا، ويتقاسموا طاعة الناس ويتقاسموا التحصيلات في النهاية. فاهم؟ نشأ كاهن ورجل الدين إلى جانب الملك منذ أقدم البشر. فتجد ليس هناك حضارة إلا وهناك أمبراطور وهناك دين. لما نكتشف الآن في الحضارة البواقي، تجد القصور، تجد محلات الدين، تجد بقايا الملك، تجد رسائل الدين اللي كان معبود في ذلك الزمن. كل الحضارات لها أديان. تمكن الشيطان مثل ما الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الفطرة ثم جاءت الشياطين فاشتالتهم يمينا وشمالا. كيف اشتالتهم؟ اقنعتهم انه الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم بهذا السبيل اللي هو في الحقيقه معوج للعدو. يعني هلا هذول اللي قاعدين عم ينطوا بيحكوا حالهم مشان ايش؟ مشان ينبسط الشيخ. هو في ظنه انه هيك بيرضى عن الله سبحانه وتعالى، فبنطوا بيرقصوا بقوا من جبدك وبحطوا بدوخ وبيشيلوه على بيته، وبالاخر هو بحسب حاله انه هو هيك رضي عنه الله سبحانه وتعالى. لو تجي لعنده واحد انا شفته مره عم يصيح اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو فرجال السلطة اكتشفوا هذه القضية. ترى أعمل فيكم حفظة محطتين في الحضارة، بس حتى ما نضرب أمثلة كثيرة لعلاقة الحاكم الكاهن بالعوام. نأتي إلى الفرعون وهو أول تعجب سبحان الله من كثرة تلبيد القرآن بهذه القصة في سور كثيرة، في أحيانا في نفس السورة في مواضع متعددة تلاقي بدأ هذا الفرعون أفندي. الفرعون كان معه هامان، وكان حول ملأ صحيح؟ بهن الأعوان عملية. جاءهم موسى عليه السلام، معه هارون، معه مؤمنين بني إسرائيل، واستطاعوا أن يكسبوا واحد من هنا اللي هو مؤمن آل فرعون، واحد أو نصف قليل من الناس. ثم جاء موسى عليه السلام إلى الفرعون وجاءه بالآيات وجاءه بالبينات وجاءه بكل القضايا. فلما الفرعون بيعرف إنه اللي بيصارع على السلطة بيجيب سيوف بيجيب خيل بيجيب قلاع بيجيب قصور، كان صارع على السلطة، هذا جايب له آيات ومعجزات، فشاف القضية ليست قضية نفس الآلة اللي هو يتصارع فيها على السلطة. الملأ هذول اللي فيهم ساسي وفيهم مستشارين وفيهم بحاثي وفيهم دكتورات وماجستيرات وناس فهمان في عصره، في سورة الشعراء قالوا هذول الملأ قالوا أرجع وأرسل